بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. مر معنا تعريف الإيمان، مر معنا فيما سبق تعريف الإيمان، وهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان. أما هذا الذي ذكره المصنف هنا فهي أركان الإيمان، أركان الإيمان أو أصول الإيمان، وهي هذه الستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قال عليه الصلاة والسلام، هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال: وحلوه ومره، وهي بمعنى خيره وشره، تنويع في العبارة فقط، خيره وشره أي حلوه ومره. والإيمان له خصال كثيرة، الإيمان له خصال كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان 74 شعبة، أو وفي بعض الروايات 64 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يتعلق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا يتعلق بالعمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا يتعلق بالقلب. إذن هذه حقيقة الإيمان. لكن هذه الستة هي الأركان التي ذكرها هنا المؤلف، وهي التي في حديث جبريل، هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها الإيمان. وتقدم الكلام عن الإيمان بالله ما معناه، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، تقدم كل هذا. ولكن هذه العقيدة كما ذكرت لكم لم يقصد الشيخ الطحاوي، لم يقصد الترتيب، ولا هو كما ذكرت في بداية الشرح هو رجل مرتب ليس بالهين، وله كتاب المشكل والآثار ونحوه، يعني لكن هذه كتب لأجل ذلك تجدها متفرقة. هذه الأصل أن يتبعها بالإيمان هناك، لكن أتى بها بعد ما تكلم عن هذه العقيدة، ذكرها متفرقة في أول العقيدة. قول: ونحن مؤمنون بذلك كله. يقول الطحاوي يعني يجب الإيمان بهذا كله، يعني الذي ذكر، هذه الأصول الستة يجب أن يؤمن بها كلها. فإن جحد شيئا من هذه الأركان، ليس أن يجحدها كلها، لو جحد شيئا واحدا فإنه ليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. جحد الإيمان بالرسل، هذا يكفر. لو آمن بالله وملائكته، جحد الإيمان بالملائكة، هذا يكفر، لأنه جحد ركنا أو أصلا من الأصول. بل يجب عليه الإيمان بذلك كله، هذه بالإيمان بهذه الأصول الستة. وقد فصلنا ذلك في بداية كتاب الواسطية، وفصلنا كذلك في الأربعين النووية، وفصلنا في الدروس المهمة كذلك لعامة الأمة، يعني في ولله الحمد، وذكره أهل العلم يرجع إليه. قوله: لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا سبق أنه يجب الإيمان بجميع الرسل يعني من أولهم إلى آخرهم، لا يكفي أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يؤمن بجميع الرسل، من سمى الله منهم في القرآن ومن لم يسمي، يعني يؤمن بالأسماء التي ذكرت في القرآن، ويؤمن أن هناك رسل لم يسمهم الله. لم نقصصهم عليك، ما قصصهم الله سبحانه وتعالى علينا، نؤمن بهم كذلك. فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض هو كافر بالجميع. لا هنا لا، العبادة لا تقبل، الإيمان بالرسل لا يقبل التبعيض. من آمن كفر بواحد فقد كفر بجميع الرسل. لو جحد نبيا واحدا فإنه يكون كافر بجميع الأنبياء. جحد نوح عليه السلام يكفر حتى بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون، هذا الشاهد، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ماذا قال الله عنهم؟ أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود كفار لأنهم كفروا بنبيين كريمين، كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى كفار كذلك لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون اليوم اليهود والنصارى مسلمون ومؤمنون وأنهم أهل أديان، يقولون هكذا، ويجب التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان، هذا خلط وضلال والعياذ بالله، هذا ضلال وليس بحق، خلط بين الحق والباطل والإيمان والكفر. لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين صحيح إلا الإسلام، كل الأديان نسخت، فيجب الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام نسخ كل ما قبله، وأمر الإنس والجن واليهود والنصارى والأميين وجميع العرب والعجم، أمروا باتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الكبائر، قال الطحاوي هنا، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. عندنا كفار وعندنا أهل كبائر، أهل كبائر مسلمون مؤمنون لكن عندهم شيء من الفسق والكبائر. الكفار مخلدون في النار إن ماتوا على كفرهم. أهل الكبائر من مات على الإيمان لكن عنده معاصي كبار لم يتب منها، هذا الذي أراده الطحاوي هنا رحمه الله تعالى. والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر، يعني أقل من الشرك وفوق الصغائر. وضابط الكبيرة، يعني تعريف الكبيرة، هو كل ذنب رتب عليه حد، يعني حد شرعي، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، يعني الله توعد صاحبه بغضب أو لعنه الله جل في علاه، أو توعده بالنار في الآخرة، وكذلك أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي تبرأ من فاعله، من فعل هذا الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، فإن هذا كبير، كقوله مثلا: من غشنا فليس منا، هذا تبرأ، إذن الغش ما حكمه؟ كبيرة. من حمل علينا السلاح فليس منا، إذن حمل السلاح على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا لم يستحل دماءهم، إذا استحل دماءهم هذا كفر والعياذ بالله، يعني استحل ما حرم الله جل في علاه. كل هذه الاعتبارات تدل على أن الذنب كبيرة ولكنها دون الشرك، فصاحبها صاحب الكبيرة كبيرة الذي يقع في كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يخرج من الإيمان، إنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، يسمى عند أهل السنة بالفاسق الملي كما ذكرنا في الواسطية، الفاسق الملي أو يسمى فاسقا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يمنحون من العدل، أهل السنة وسط عدول، لا يكفرونه يلحقونه بالكفار، ولا يعطونه الإيمان الكامل يلحقونه بأهل الإيمان الكمل، لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق، ولكن يمنحونه إيمانا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقولها المرجئة، المرجئة فرقة ضالة، فرقة ضالة، ولا يقال هو خارج من الإسلام كما تقوله المعتزلة والخوارج، وهما فرقتان ضالتان. إذن فالناس في صاحب الكبيرة، الناس يعني أقوالهم في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، أخرجوه من الإسلام، الطوائف المعتزلة، الخوارج أدخلوا في الكفر مباشرة، كفروا في الدنيا وخلدوا في الآخرة في النار، هؤلاء الخوارج. والمعتزلة لم يدخلوه وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، كافر لا، مؤمن لا، هو منزلة بين المنزلتين، ولكنهم أخرجوه من الإسلام، إذا ليس بمسلم ما حكمه؟ كافر. هم حقيقة قولهم أنهم كفروا، لكن لانتكاس عقولهم والعياذ بالله أتوا بالعجائب التي يضحك منها العقلاء، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج في الآخرة إذا مات على هذا الترتيب الذي ذكروه، يعني في منزلة بين المنزلتين، قالوا هو مخلد في النار. أتوا المرجئة، الخوارج والمعتزلة والمرجئة كطرفي نقيض، أتوا المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، هؤلاء يخرجون وهؤلاء يكملون، يعني هم الذين أتوا بالضلالات للمسلمين، قالوا هو مؤمن كامل الإيمان طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند جمهورهم وينطق بلسانه، مدام قلبه مطمئن وينطق بلسانه عند بعضهم فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه مهما فعل من المعاصي، إيمانه كامل وإن كانت كبائر، وهذا ضلال مبين أيضا والعياذ بالله. أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياكم الحق وثبتنا عليه، إن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن، نقول هو مؤمن وليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان، فهذا يجب معرفته ويجب أن ترسخه في عقلك، فأهل الشر زاد شرهم خاصة في هذا الوقت، هذا الوقت مع انتشار التواصل وغيره، وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناس، يتكلم بكلام أهل السنة ويمزجه ببدعة الخبيثة، البدعة بدعة المرجئة، ويلبسون على الناس، وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال، يسترون أنفسهم ما هم فيه من الضلال، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق، فمهما حاول أن يخفي بدعته سيفضحه الله وسيكشف أمره، مثلما كشف أمر الخوارج والمعتزلة. فهذا معرفته ليس من الواجبات، هذا من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم في هذا الزمن، لابد أن يكون ذا معرفة تامة بالفرق وبمعتقداتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. نعم، هذا هو المذهب الحق الذي ذكره رحمه الله تعالى، هذا هو المذهب الحق، أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارا إذا لم يستحلوها، إذا فعل والعياذ بالله وقع مثلا في زنا والعياذ بالله ويعتبر فاسق، لكن إذا قال الزنا حلال واكتملت الشروط وانتفت الموانع هو كافر، لأنه أحل ما حرم الله، هذه مسألة أخرى. لكن ما دام أنه يقارف هو يخشى عليه، هو فاسق ويخشى عليه، ولا شك أنه قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة. معنى تحت المشيئة يعني مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. بماذا؟ بتوحيدهم. عذبهم هذا من عدله جل في علاه في النار بذنوبهم، أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بتوحيدهم، وهذا مما يدل على عظم تعلم التوحيد والإكثار من دراسة التوحيد، لأنه التوحيد هو الأصل كما سيأتينا في دخول الجنة بسبب توحيدهم وإيمانهم، لا يخلدون أهل الكبائر في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قوله هنا قوله ولم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، لكن قوله عارفين مؤمنين هذا الكلام فيه إجمال، خاصة في هذه العقيدة يعني فيه إجمال. فلو قال هنا بعد أن لقوا الله موحدين مؤمنين، لأن المعرفة تكون في القلب، والمرجئة عندهم الإيمان بالقلب واللسان دون العمل، فلينتبه لهذه الألفاظ كما قال أولا لكان أحسن. وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد، إن شاء غفر لهم، وإن شاء أمضى فيهم الوعيد، لكنهم لا يخلدون في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الحق، بخلاف الخوارج الذين يقولون إنهم في النار على أي حال، صاحب الكبير عند الخوارج، أو أنهم خالدون فيها، فمن دخل النار عندهم عند الخوارج لا يخرج لا بشفاعة ولا بغيرها، وخلاف المرجئة الذين يقولون إنهم لا يمرون على النار أبدا، فهذا غلط، بل لا نضمن لهم النجاة فهم تحت المشيئة. وإن شاء عفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك، فالله لا يعذب من لم يعصه ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم يخرجهم منها برحمته، يقول الطحاوي ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، الحديث متفق عليه، حديث في الصحيحين، إما بفضل الله تعالى يخرجون من النار، وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى، والشفاعة حق وسيأتي الحديث عنها، ولكن لا تكون إلا بإذن الله، يعني الشفاعة لا بد أن يأذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا يبد أن يكون الشافع والمشفوع فيه كل منهما موحد، لا من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. قال الطحاوي ثم يبعثهم إلى جنة، يعني بعد أن يخرجهم من النار، ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين، يعني كالفحمة قد أحرقتهم النار، ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، بعد أن يخرجوا من النار يلقون في نهر، هذا النهر يسمى نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ولحومهم تنبت، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلون في الجنة. قال وذلك بأن الله تعالى هو تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هنا كذلك رجع رحمه الله تعالى قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. لو قال أهل عبادته وأهل طاعته أهل توحيده لكان أحسن. يأتينا الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.